لا إذا قال رجل إذا حصل الأمر الفلاني فإن امرأتي طالق ثم حصل، فهل تطلق إذا كان ليس لها فيما حصل ذنب؟ هذا بالتفصيل. إذا قال إذا حصل كذا وكذا امرأته طالق، يعني إذا كلمت فلانا فأنت طالق، هذا بالتفصيل. إن كان قصد منعها وتخويفها فعليك فر الثمين، وإن كان قصد فراقها إذا فعلت وقع طلق بكلام. في التفصيل عليه يسأل عند وقعها، نسأل الله السلام. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخوانا نرجو الاكتفاء بالمصافحة فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.